نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فقد عرفت من فضيلة الشيخ فوزي قيم المسجد أنه قرأ عليكم فتوى اللجنة الدائمة الخاصة بالكتاب الذي ألفه مراد شكري بعنوان أحكام التقرير لإحكام مسألة التكفير، أو لإحكام مسألة التكفير، بقلم مراد شكري. قرأه وقام على طبعه علي بن حسن بن عبد الحميد الحنبي الأثري. وتبين من فتوى اللجنة الدائمة أن ما ذكر في هذا الكتاب بالفعل هو مذهب الجهمية، لعلكم تذكرون هذا جيدا، وإلا قرأنا عليكم الفتوى مرة أخرى. فبان من ذلك أن معتقد هؤلاء هو معتقد الجهمية، أو أن معتقد كاتب هذه الرسالة ومعتقد الذي قرأها وقام على طبعها علي حسن عبد الحميد، يعني هو معتقد الجهمية في مسائل الإيمان، حيث أنهم جعلوا الكفر هو التكذيب أو الجحود أو الاستحلال فقط. ثم بعد ذلك بدأت سلسلة من المقالات تنشر في مجلة الدعوة التي تصدر في بلاد الحجاز، وهذه المقالات لفضيلة الشيخ الدكتور بكر ابن عبد الله أبي زيد. يحسن أن نبدأ محاضرتنا هذه بقراءة الحلقة الأولى والثانية، وسنوالي عليكم إن شاء الله بقية الحلقات بعد أن نحصل عليها. الحلقة الأولى بعنوان حقيقة الإيمان ونواقضه. قال: درء السنة عن درء الفتنة عن أهل السنة. الحلقة الأولى. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأداء لبعض ما أوجب الله من البلاغ والبيان والنصح والإرشاد والدعوة إلى الخير والتواصي به والدلالة عليه وبذل الأسباب لدفع الشرور عن المسلمين والتحذير منها، حتى تكون أمة الإسلام كما أراد الله منها أمة متماسكة مترابطة متراحمة تدين بالإسلام اعتقادا وقولا وعملا، مستمسكة بالوحيين الشريفين الكتاب والسنة، لا تتقاسمها الأهواء ولا تنفذ إليها الأفكار الهدامة، ولا يبلغ منها لأعداء الإسلام ولا يبلغ منها الأعداء مبلغهم، كما قال الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وقال سبحانه: وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رأيت لذلك تحرير هذه المقالة تذكيرا بفرائض الدين ولإنقاذ المسلمين مما أخذ بعض المفتونين الذين سقطوا في الفتنة في إلقاء بذوره بينهم في جانبين: في جانب الغلو والإفراط في التكفير لإخراج المسلمين من الإسلام، وبعدين في الكلام مقموص كلمتين مقموصتين، لكن هذا لا يغير من المعنى. في جانب الغلو والإفراط في التكفير لإخراج المسلمين من الإسلام، وفي جانب الجفاء والتفريط في الإرجاء للانحلال من رقة الإسلام. وكلاهما من أسباب الفتنة والفساد بإيقاع التظالم بين العباد من وجه وإماتة الدين من وجه آخر. وقد حذرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من المفتونين وفتونهم، قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستعاذة بالله من الفتن وشرها وسوءها ومضلاتها. وكان من دعاء بعض السلف: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن، رواه البخاري. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع العلم. والحديث العظيم حديث حذيفة رضي الله عنه في التحذير من الفتن معلوم مشهور. وقد بين الله سبحانه في كتابه أن الفتنة تحول دون أن يكون الدين كله لله سبحانه، ولهذا قال عز شأنه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالفتنة تناقض الدين، وهي فتنة الشبهات، وأسوأها فتنة الشرك بالله، وفتنة العدول عن محكم الآيات وصريح السنة وصحيحها. ولما كانت هذه الفتنة فتنة المرجئة التي تخرج العمل عن، وفي سطر ممسوح، ظلماء وضلالة عمياء، والتي حصل من آثارها التهوين من خصال الإسلام وفرائضه شأن أسلافهم من قبل، ومنها هي فتنة الإيه؟ الإرجاء. ومنها التهوين من شأن الصلاة، لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه إضاعة الصلوات واتباع الشهوات، وطاشت فيه موجة الملحدين الذين لا يعرفون ربهم طرفة عين. ومنها من إيه؟ فتنة الإرجاء. يبقى الفتنة الأولى منها مسألة التهوين من الصلوات، ومنها التهوين من تحكيم شريعة الله في عباده، ومساندة من يتحاكم إلى الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به. لما كانت هذه الفتنة الإرجائية في مقابلة فتنة الخوارج الذين يقولون بتكفير مرتكب الكبيرة، يبقى هو استثنى إيه؟ أمرين. الأمر الأول اللي هو إيه؟ الصلاة، والثاني التحاكم من الطواغيت وتبديل الشرائع، إن هي قال فيها: ومنها التهوين من تحكيم شريعة الله في عباده، ومساندة من يتحاكم إلى الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به. لما كانت هذه الفتنة الإرجائية في مقابلة فتنة الخوارج الذين يقولون بتكفير مرتكب الكبيرة، وهي آخية لها في الضلال والابتداع وسوء الآثار، لا يجوز أن يدين الله بأي منهما مسلم قط، لا أن تكفر مرتكب الكبيرة ولا أن تقع في الإرجاء، ومنه التهوين من شأن الصلاة، ومنه أيضا تبديل الشرائع. لما كانت هذه الفتنة الإرجائية في مقابلة فتنة الخوارج الذين يقولون بتكفير مرتكب الكبيرة وهي آخية لها في الضلال والابتداع وسوء الآثار، لا يجوز أن يدين الله بأي منهما مسلم قط. رأيت تحرير هذه النصيحة في بيان بطلانهما وإظهار المذهب الحق الذي يجب على كل مسلم أن يدين الله به، ونحذر المسلمين من هاتين الفتنتين. ومن هؤلاء المفتونين المتجاوزين لحدود رب العالمين، قال تعالى: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. الشعراء، وبعد كده في سطر ممسوح قال: الأقوال الباطلة الصادة عن الصراط المستقيم، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإن من الضلال البعيد والغش للمسلمين والتدليس على شبيبتهم جلب أقوال الفرق الضالة وكساءها بلحاء الشريعة ونفتها إلى مذهب أهل السنة والجماعة، نتيجة لردود الأفعال وجدل المخاصمات، وهذه جادة الأخسرين أعمالا. وإن من الضلال البعيد، سأعيد القراءة مرة أخرى، وإن من الضلال البعيد والغش للمسلمين والتدليس على شبيبتهم جلب أقوال الفرق الضالة وكفاءها بلحاء الشريعة ونسبها إلى مذهب أهل السنة والجماعة، نتيجة لردود الأفعال وجدل المخاصمات، وهذه جادة الأخسرين أعمالا. وقد فضح الله المنافقين بها وهتك أستارهم فيها في مواضع من كتابه، منها في صدر سورة البقرة إذ قالوا لتأييد إفسادهم إنما نحن مصلحون، فكذبهم الله بقوله: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ولما صدوا عما أنزل الله تعالى حكى الله عنهم اعتذارهم: ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فالواجب رد الباطل والأهواء المضلة بالكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. ولا نرى مثل هذا التوجه إلى نصرة مذهب المرجئة وإدخاله في مذهب أهل السنة والجماعة إلا من السقوط في الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا. العبارة الثانية: ولا نرى مثل هذا التوجه إلى نصرة مذهب المرجئة وإدخاله في مذهب أهل السنة والجماعة إلا من السقوط في الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا. ومن أراد الله سعادته جعله يعتبر بما أصاب غيره فيسلك مسلك من أيده الله ونصره، ويجتنب مسلك من خذله الله وأهانه. هذه العبارة من الفتاوي 35 على 388 شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب، قال تحت عنوان العمل بخصال الإسلام والتحذير من أسباب الردة والفساد، قال: الوصية لنفسي ولكل عبد مسلم بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، وأن على كل من أتم الله عليه هذه النعمة فرضي بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول نبيا ورسولا وبالإسلام دينا، أن يحمد الله تعالى ويثني عليه الخير كله على هذه النعمة العظيمة التي هي أعظم النعم وأجلها وما أكثر نعم الله على عبيده والتي بها سمانا مسلمين، وأن يقيم المسلم ما أمر الله به من خصال الإسلام وما افترضه الله عليه أمرا ونهيا، فيأتمر بأوامره وأعظمها توحيد الله وإخلاص العبادة لله والعمل على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجل أعمالها إقامة الصلوات الخمس وسائر أركان الإسلام العظيمة وأوامره الكريمة وأسباب طاعة الله ومرضاته، وأن ينتهي عن مناهيه وأسوأها الشرك بالله، وما يتبع ذلك من البدع والمعاصي والضلالات التي هي من أسباب سخط الله وعقابه. ويجب على المسلمين تواصيهم بهذه النعم وبلزوم الكتاب والسنة والرغبة فيهما والترغيب بهما ومعرفة الأحكام الشرعية من مشكاتهما على أيدي العلماء الراسخين والهداة المشهود لهم بالعلم والدين والدعوة إلى ذلك على بصيرة وإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في الله ولزوم جماعة المسلمين ووحدة صفهم والتراحم والتعاطف فيما بينهم والشفقة عليهم والنصرة على الحق إلى غير ذلك من معالم الإسلام الثانية التي فيها النجاح والفلاح وفيها خير الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وليحذر كل مسلم أن تزل به قدم عن الإسلام بعد ثبوتها. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالحذر من أسباب الفتنة والفساد والزيغ والانحراف والردة والإلحاد، وأعظمها الفتنة في الدين، ومنها شق عصا المسلمين مش باين الخط بعد ذلك لأنها بقى متصورة بالفتح، والأفكار الهدامة والتوجهات العقدية المضلة والمجادلة بالباطل لدحض الحق ونشر الإباحية وفساد الأخلاق إلى غير ما ذكر مما يوهن المسلمين ويضعف المد الإسلامي. وليتأمل كل مسلم قول الله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أملا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فالحمد لله على نعمة الإسلام التي هي أعظم النعم وأصل كل خير كما يحب ربنا ويرضى. عنوان في بيان حقيقة الإيمان: الإيمان هو الدين، وهو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وعلى ذلك حكي الإجماع المستند إلى الأدلة المتكاثرة من الكتاب والسنة عن كل من يدور عليه الإجماع من الصحابة والتابعين. ولجلالة هذه المسألة وأهميتها افتتح بها الإمام المسلم رحمه الله تعالى صحيحة كتاب الإيمان، وساقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب الثاني من صحيحه بعد بدء الوحي. وفي هذا تأكيد على أن حقيقة الإيمان هذه مبناها على الوحي، وأفرده الأئمة بالتأليف منهم أبو عبيد القاسم بن سلام يعني، وأحمد بن حنبل وابن أبي شيبة والطحاوي وابن مندة وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم رحم الله الجميع. وعلى هذه الحقيقة للإيمان بنى المروزي وهو محمد بن نصر رحمه الله تعالى كتابه تعظيم شأن الصلاة. ولعظمة شأنها عنون أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى كتابه في الاعتقاد باسم مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، أي أن غير المصلين لا يعد في خلاف ولا إجماع. والمخالفة في تلك الحقيقة الشرعية للإيمان ابتداع وضلال وإعراض عن دلالة نصوص الوحي وخرق للإجماع. في سطر ممسوح: الناس من التهوين بواحد من هذه الأسس الخمسة لحقيقة الإيمان اللي هو اعتقاد بالجلال وقول باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. خمسة أسس، يعني كأنه يقول نحذر الناس من التغيير لواحد من هذه الأسس الخمسة لحقيقة الإيمان، لا سيما ما تلقفوه عن الجهمية وغلاة المرجئة، من أن العمل كمالي في حقيقة الإيمان ليس ركنا فيه. خلي بالك ثاني، لا سيما ما تلقفوه عن الجهمية وغلاة المرجئة، من أن العمل كمالي في حقيقة الإيمان ليس ركنا فيه، وهذا إعراض عن المحكم من كتاب الله تعالى في نحو 60 موضعا، مثل قول الله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، ونحوها في السنة كثير وخرق لإجماع الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وإياك يا عبد الله من الجنوح إلى الغلو، فتهبط وأنت لا تشعر في مزالق الخوارج الذين تبنى في المقابل مذهبهم بعض نابتة عصرنا. طيب، بل إياك ثم إياك أن تجعل أيا من مسائل عقيدة أهل السنة والجماعة مجالا للقبول والرد والحذف والتصحيح بما يشغب به ذو هوى أو ينتحله ذو غرض، فهي بحمد الله حق مجمع عليه، فاحذرهم أن يفتنوك. ثبتنا الله جميعا عن الإسلام والسنة، آمين. عنوان، أنتم تابعيني يا أخوانا في الكلام؟ والله هذه نصيحة غالية بين يدي شهر كريم، فلنجدد التوبة لله عز وجل ولنستمسك بأهداب ديننا الحنيف، ولننتقل أصول أهل السنة والجماعة، الأصول الحقة لا أصول الجهمية والمرجئة والأشعرية التي يموه بها البعض ويجعلونها أصولا لأهل السنة والجماعة. عنوان في بيان ضلال من ضل في حقيقة الإيمان ومسألة التكفير. كثر الخوض في بيان حقيقة الإيمان ومسألة التكفير، وأخذ من لا يريد خيرا بالمسلمين يلقي بذورها المنحرفة بينهم من خلال وجهتين ضالتين ومذهبين باطلين، أحدهما في جانب الغلو والإفراط في نصوص الوعيد، السطر ممسوح بعد ذلك، بشقيه شيئا واحدا، يعني كأنه يريد أن يقول فجعلوا الإيمان بشقيه شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال جميعه، فأنتج هذا مذهبهم الضال وهو تكفير مرتكب الكبيرة، ومن آثاره فتح باب التكفير على مصراعيه مما يصيب الأمة بالتصدع والانشقاق وهك حرمات المسلم في دينه وعرضه. وثانيهما في جانب التقصير والجفاء والتفريط في فقه نصوص الوعد والصد عن نصوص الوعيد، وهو مذهب المرجئة الذين ضلوا في بيان حقيقة الإيمان فجعلوه شيئا واحدا لا يتفاضل وأهله فيه سواء، وهو التصديق بالقلب مجردا من أعمال القلوب والجوارح، وجعل الكفر هو التكذيب بالقلب، جعل الكفر إيه؟ هو التكذيب بالقلب. يبقى شوفونا، جعلوه شيئا واحدا لا يتفاضل وأهله فيه سواء، وهو التصديق بالقلب مجردا من أعمال القلوب والجوارح، وجعل الكفر هو التكذيب بالقلب، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه، فأنتج هذا مذهبهم الضال، وهو حصر الكفر بكفر الجحود والتكذيب المسمى كفر الاستحلال. أنا عايز السطر يقل لأهميته. وثانيهما في جانب التقصير والجفاء والتفريط في فقه نصوص الوعد والصد عن نصوص الوعيد، وهو مذهب المرجئة الذين ضلوا في بيان حقيقة الإيمان فجعلوه شيئا واحدا لا يتفاضل وأهله فيه سواء، وهو التصديق بالقلب مجردا من أعمال القلب والجوارح، مجردا من أعمال القلب والجوارح. وجعلوا الكفر هو التكذيب بالقلب، واذا ثبت بعضه ثبت جميعه، فانتج هذا مذهبهم الضال، وهو حصر الكفر بكفر الجحود والتكذيب المسمى كفر الاستحلال. ومن اثاره فتح باب التخلي عن الواجبات والوقوع في المحرمات وتجسير كل فاسق وقاطع طريق على الموبقات، مما يؤدي الى الانسلاخ من الدين وهك حرمات الاسلام نعوذ بالله من الخذلان، كما يلزم عليه عدم تكفير الكفار، لانهم في الباطن لا يكذبون رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم في الباطن، وانما يجحدونها في الظاهر، كما قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالجحد ايه؟ بالظاهر، لكن في الباطن هم مصدقون. وقال سبحانه عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. ولهذا قال الامام الزهري رحمه الله تعالى: ما ابتدعت في الاسلام بدعة هي اضر على اهله من هذه، يعني الارجاء. رواه ابن بطة في الابانة. وهذان مذهبان باطلان مرديان أثرا ضلالا في الاعتقاد وظلما للعباد وخرابا للديار وإشعالا للفتن ووهاء في المد الإسلامي وهكا لحرماته وضرورياته إلى غير ذلك من المفاسد والأضرار التي يجمعها الخروج على ما دلت عليه نصوص الوحيين الشريفين. أول حاجة الخروج على ما دلت عليه نصوص الوحيين الشريفين، والجهل بدلائلها تارة، وسوء الفهم لها تارة أخرى، وتوظيفها في غير ما دلت عليه، وبتر كلام العالم تارة، والأخذ بمتشابه قوله تارة أخرى. وهذان مذهبان باطلان مرديان أثرا ضلالا في الاعتقاد وظلما للعباد وخرابا للديار وإشعالا للفتن ووهاء في المد الإسلامي وهكا لحرماته وضرورياته إلى غير ذلك من المفاسد والأضرار التي يجمعها الخروج على ما دلت عليه نصوص الوحيين الشريفين، والجهل بدلائلها تارة. ممكن النصوص تبقى موجودة لكن الدلائل يستدل بها في غير موضعها كما سترى، وسوء الفهم لها تارة أخرى، وتوظيفها في غير ما دلت عليه، وبتر كلام العالم تارة، يتر الكلام ويرتب كلاما بعض ولا بعض مع حذف يؤدي الى فهم معين لم يرده هذا العالم كما سترى. لا اقول كما سترى، لقد رأينا في رسالة علي حسن عبد الحميد بعنوان فتنة التكفير، التحذير من فتنة التكفير، طرفا كبيرا من هذا، وساذكر بعض الامثلة ان شاء الله عز وجل. وقد هدى الله جماعة المسلمين اهل السنة والجماعة الذين محضوا الاسلام ولم يشوبوه بغيره الى القول الحق والمذهب العدل والمعتقد الوسط بين الافراط والتفريط، مما قامت عليه دلائل الكتاب والسنة ومضى عليه سلف الامة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم باحسان الى يومنا هذا. وقد بينه علماء الاسلام في كتب الاعتقاد وفي باب حكم المرتد من كتب فقه الشريعة المطهرة، من ان الايمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ولا يزول بها، لا يزول بالمعصية. فجمعوا بين نصوص الوعد والوعيد ونزلوها منزلتها، وان الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك وبالترك، وليس محصورا في التكذيب بالقلب كما تقوله المرجئة. ثاني. وأما الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك وبالترك، وليس محصورا في التكذيب بالقلب أو بالتكذيب بالقلب كما تقوله المرجئة، ولا يلزمه. يبقى إذا التكذيب بالقلب أو الجحود والتكذيب والاستحلال ده مذهب مين يا أخوانا؟ المرجئة. ولا يلزم من زوال بعض الإيمان زوال كله كما تقوله الخوارج. عنوان آخر: الأصول والضوابط في مسألة التكفير. أنا شايف أخوانا يعني معلش فاضل صفحتين، أنا شايف إن الكلام ده مهم جدا إن إحنا نقرأه عشان إيه؟ نضم إلى فتوى اللجنة الدائمة، ثم بعد ذلك نتأمل في كتب هؤلاء. الأصول والضوابط في مسألة التكفير. ونظرا لما حصل من تصرف المذهبين المذكورين المخالفين لمذهب أهل السنة في حذف، مش حذف يعني في سطر مش باين برضه، لكن كأن المعنى ولا يراجع، لكن أمانة علمية تقوي هذا. ونظرا لما حصل من تصرف المذهبين المذكورين المخالفين لمذهب أهل السنة، والقائل وقد قال به بعض المعدودين من أهل السنة وخفاء أصول هذه المسألة شرعا على آخرين، رأيت إيضاح ما يجب اعتباره شرعا في هذه المسألة مما يعرف به الحق بدليل، وبطلان ما خالفه من المذاهب المرضية والاتجاهات الفكرية الضالة، وأنها مسألة خطيرة وعظيمة محاطة شرعا بما يحفظ للإسلام حرمته وللمسلمين حرمتهم، وذلك فيما يأتي. إذا هذان المذهبان الضالان تسربا، هذان المذهبان مخالفان لأهل السنة والجماعة، وقد تسربا لبعض المنتمين إلى أهل السنة والجماعة مع خفاء وصول هذه المسألة شرعا على آخرين، فهذا ما أوجب عليه أن يوضح الكلام في الأصول والضوابط في مسألة التكفير، وذلك فيما يأتي. واحد: التكفير حكم شرعي، حكم شرعي لا مدخل للرأي المجرد فيه، لأنه من المسائل الشرعية لا العقلية، لذا صار القول فيه من خالص حق الله تعالى، لا حق فيه لأحد من عباده. فالكافر من كفره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا غير. وكذلك الحكم بالفسق والحكم بالعدالة وعصمة الدم والسعادة في الدنيا والآخرة، كل هذه ونحوها من المسائل الشرعية لا مدخل للرأي فيها، وإنما الحكم فيها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهي المعروفة في كتب الاعتقاد مثل مسائل الأسماء والأحكام. اثنين: يبقى التكفير لحكم شرعي لا مدخل العقل فيه، وإنما يكفر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالكافر من كفره الله ورسوله الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا غير. اثنين: للحكم بالردة والكفر موجبات وأسباب هي نواقض الإيمان والإسلام، للحكم بالردة والكفر موجبات وأسباب هي نواقض الإيمان والإسلام، من اعتقاد أو قول أو فعل أو شك أو ترك. واضح تاني؟ يبقى ليس الاعتقاد فقط، من اعتقاد أو قول أو فعل أو شك أو ترك، مما قام على اعتباره ناقضا الدليل الواضح والبرهان الساطع من الكتاب او السنة او الاجماع. فلا يكفي الدليل الضعيف المسند ولا مشكل الدلالة. الدليل الضعيف الذي اسند الى السلام لا ينفع، ولا الدليل العام المشكل الدلالة او المجمل، استغفر الله، لا اقول عام، المجمل او المحتمل. ولا عبرة بقول احد كائنا من كان اذا لم يكن لقوله دليل صريح صحيح. دليل صريح صحيح. وقد اوضح العلماء رحمهم الله تعالى هذه الاسباب في كتب الاعتقاد، وفرعوا مسائلها في باب حكم المرتد من كتب الفقه، واولوها عناية فائقة. لأنها من استبانة سبيل الكافرين، والله تعالى يقول وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وفي استبانة سبيل المجرمين تحذير للمسلمين من الوقوع في شيء منها وهو لا يشعر، وليتبين له الإسلام من الكفر والخطأ من الصواب، ويكون على بصيرة من دين الله تعالى. وبقدر ما يحصل من الجهل بسبيل المؤمنين وبسبيل الكافرين او باحدهما يحصل اللبس ويكثر الخلط. اتذكرون قولة عمر تنقض عرى الاسلام عروة عروة اذا نشأ في الاسلام من لا يعرف الجاهلية. وكما ان للحكم بالردة والكفر موجبات واسبابا، فله شروط وموانع. شروط وموانع. فيشترط إقامة الحجة المثالية التي تزيل الشبهة، وخلوه من الموانع كالتأويل والجهل والخطأ والإكراه. وفي بعضها تفاصيل معلومة في محلها، في كلمة محذوفة لكن لا تقل بالمعنى. ثلاثة، يبقى احنا عشان نجمل اللي فات بس، نمر تحت كان ايه؟ ان التكفير حكم شرعي. حكم شرعي لا مدخل العقل فيه. فالكافر هو من كفره الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحكم بالفسق والتبديع وعصمة الدم والعدالة والسعادة في الدنيا والآخرة إلى غير ذلك. أدنى فينا بنا فينا إيه؟ يعني ميجي واحد مثلا يقول لك فلما كان الإيمان هو الإقرار فينبغي أن يكون الكفر هو الجحود. فينبغي أن يكون الكفر هو الجحود. يقول لك الكلام ده كلام متين. أي واحد يعلم أن المنقول عن الصحابة أنهم كفروا تارك الصلاة يعلم أن هذا الكلام ليس متينا ولم يكن عليه العمل عند الصحابة رضي الله عنهم. بأسهل شيء هم متفقون على، وهذه عبارة شيخ الإسلام الذي يدندنون بكلامه في كثير من المواضع بغير فهم من هذا الكلام. يقول لك شيخ، طب شيخ الاسلام قال وتكفير تارك الصلاة مذهب اكثر السلف من الصحابة والتابعين. لم ينقل عن واحد من الصحابة انه قال كفر دون كفر. فلما نيجي نقول ان النبي الاسلام قال بين الرجل وبين الشرك والكفر تارك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينه فقبلت منه جنة الله، فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إخوانكم في الدين إلى آخره. يعني واحد يؤصل أصلا يقول فلما كان، ولما كان الإيمان هو الإقرار فينبغي أن يكون الكفر هو الجحود أو التكذيب. يبقى ده كلام إيه؟ آه، لما تيجي تشوف الرسالة دي، رسالة مراد شكري، طبعا أنا سأقرأ عليك مقدمة الرسالة لتتبين ما عليه هؤلاء القوم من الكبر والصلف. وبعدين نيجي بقى ايه، صدق قول من قال اول القصيدة كفر. تمهيد بعد التمهيد اللي هو التحذير من ان مش عارف ايه، ومن قال يا اخي خلاص بقى دخلنا في مادة الكتاب، لانه يعتذر على علي حسن عبد الحليم انه لم يقرأ الكتاب مع انه قال قرأه وقام على طبعه. علي بن حسن بن عبد الحليم الحلبي الأثري قال لا يكفر المسلم إلا إذا كذب النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به وأخبر، سواء أكان التكذيب جحودا كجحود إبليس وفرعون أو تكذيبا بمعنى التكذيب. هذا أول حد. طبعا أنت لما تيجي تقرأ العبارة دي وحيبتدي يجيب لك مقالات مين؟ الرازي وأبي حيان التوحيدي والإمام الغزالي، مقالات الأشعريين، هم دول أهل السنة. ولا يقولن قائل لقد احتجزت بهؤلاء عند الكلام على العضو بالجهل، أنا لم أحتج بهم، أنا ذكرت أقوالهم التي توافق أقوال السلف، ونقلت لكم الإجماع الذي حكاه المالكائي، ونقلت لكم كلام الزركشي، وكيف أن هذا هو مذهب الأئمة الأربعة وسفيان وابن المبارك وغيرهم، وهذا كله مسجل في الشرائط. أول ما حديثك الكلام ده هو التكذيب، حيجي في ذهنه أبسط شيء أن مذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يكفرون تارك الصلاة كسلا. فين التكذيب هم؟ ها؟ فين التكذيب؟ هب أنه مذهب 30 من الصحابة فقط، وهم الذين عاصرهم عبد الله بن شقيق العقيلي، وقد صح الأثر عند الترمذي من حديثه أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. نمرة 2، قوله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله إيه؟ يجحدون. يبقى لما يقول لك ان التكذيب سواء كان التكذيب جحودا كجحود ابليس وفرعون او تكذيبا بمعنى التكذيب، على طول اول عبارة اول قصيدة اول قصيدة الكتاب كله يدندن حول هذه المسألة. هو فيه في البعبة امور، لكن انت يعني ما نستعجلش. وعلى كل حال علي حسن عبد الحميد اعلن توبته، سمعتم هذا؟ ما سمعتموه؟ الم ينقلها ابن القوصي لتلاميذه؟ ها؟ لقد وزعت وقام هو بتوزيعها هذه التوبه على المشايخ الذين كانوا يحضرون مؤتمرا لجمعية القرآن والسنة في تكساس ولاية في أمريكا، فقام علي بن حسن ابن عبد الحميد بتوزيع هذه الرسالة، هذه التوبة، صورها ووزعها على إخواننا المشايخ الذين كانوا يحضرون هذا المؤتمر، ومنهم فضيلة الشيخ محمد حسان، وسأحكي لكم طرفا مما دار في هذا المؤتمر، ومنهم فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. قرأ التوبة دي على إخوانه؟ ها؟ طيب. أدار شريطا في مسجده لعلي بن حسن بن عبد الحميد، وقد سأله أحدهم، البعض يقول إنك تتكلم بكلام المرجئة، فقال في صدف زائد، وهذه عادته، هذا مذهب من لم يفهم عقيدة المرجئة، ده مذهب من لم يفهم عقيدة المرجئة. طيب هذا الكتاب، إذا احنا نقول طيب ما هو مدام تاب يبقى خلاص التوبة ترفع الحوبة كما قالت اللجنة الدائمة، وهذا يدل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويجمع الأمة. لكن سترى لماذا أنا أعقب على هذا الكلام. أولا أسأل ثانية، هل منكم من يحضر في عين شمس عند الشيخ القوصي؟ ها؟ راجعوا، هل قرأ عليهم هذه التوبة أم لا؟ دي نقطة. نعود لكلامنا تاني قبل أن نقرأ توبة علي بن حسن بن عبد الحميد وما فيها للأسف من كبر ومغالطات. النقطة الثانية يا أخوانا قلنا إيه؟ بالحكم بالردة موجبات وأسباب، هي نواقض الإيمان والإسلام اللي هي إيه تاني؟ نقراها ما نقراهاش من دماغنا، من اعتقاد او قول او فعل او شك او ترك. خلاص. ثلاثة، يتعين التفريق بين أما من جهة التعلق فالحكم يحتاج إلى حاكم ومحكوم عليه ومحكوم فيه ومظهر للحكم. مظهر الحكم هو بلا الشروط والموانع، وضربنا أمثلة طويلة في هذا السبق. لكن هناك فارق بين الحكم وبين إيقاعه على الإيه؟ على المعين. خلي بالك أما نيجي نقول شرب الخمر فسق، طيب يا عم الشيخ فلان شرب الخمر، ما ينفعش أقول إذن فلان فاسق، لابد أن يؤتى به، يا فلان لماذا شربت الخمر؟ يقول ما كنت أعرف أنها خمر، جاهل. شربتها لأن الطبيب وصفها لي على سبيل العلاج، متأول، متأخذ بالك؟ شربتها مكرها، مكره، يبقى لابد من الشروط، تحقق الشروط وانتفاء الموانع، وبعد كده تقول ده فلان ده فاسق أو إيه؟ ليس فاسق. نقول من الثلاثة. وتعالى التفريق بين التكفير المطلق وهو التكفير على وجه العموم في حق من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، وبين تكفير المعين، فإن الاعتقاد أو القول أو الفعل أو الشك أو الترك إذا كان مكفرا فإنه يطلق القول بتكفير من فعل ذلك الفعل أو قال تلك المقالة وهكذا دون تحديد معين به. أما المعين إذا قال هذه المقالة أو فعل هذا الفعل الذي يكون كفرا فينظر قبل الحكم بكفره بتوفر الشروط وانتفاء الموانع في حقه، فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع حكم بكفره وردته فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل شرعا. واضح؟ دي مسألة لابد منها، انتبه لها جيدا. أربعة، الحق عدم تكفير كل مخالف لأهل السنة والجماعة لمخالفته، بل ينزل حكمه حسب مخالفته من كفر أو بدعة أو فسق أو معصية. مش كل واحد يقول لك ده خالف اعتقاد أهل السنة ده كافر، لا، ممكن يكون فسق، ممكن يكون بدعة، ممكن يكون إيه؟ كفر. لكن كل ده لا تقول انه فاسق ولا مبتدع ولا كافر الا بعد ايه؟ تحقق الشروط وانتفاء الموانع. وهذا ما جرى عليه اهل السنة والجماعة من عدم تكفير كل من خالفهم، وهو يدل على ما لديهم بحمد الله من العلم والايمان والعدل والرحمة بالخلق. وهذا بخلاف اهل الاهواء، فان كثيرا منهم يكفرون كل من خالفهم، ممكن يكفرون كل من خالفهم او يفسقونه او يبدعونه او يحكمون عليه بانه في النار. يعني في مؤتمر تكساس، وهذه الحكايه نقلها الي فضيله الشيخ محمد حسان، كان اجلس في مجلس ضم علي بن حسن بن عبد الحميد وسليم الهلالي واسامه القوصي، فجعلوا يقولون الجمعيه الشرعيه وجماعة التبليغ فرقتان ناريتان، فرقتان ناريتان. خلي بالك، طبعا الشيخ محمد حسان ثار جدا ثورة عارمة، وقال ما هذا، ما رأيت مجلسا من مجالسكم الى الان الا هو مليء بالغيبة، انتم تغتابون كل فصائل التيار الاسلامي وكيف تحكمون عليهم بالنار، وانت يا اسامة القوصي أما قرأت كتاب الشيخ عبد اللطيف المشتوري لما قال معتقدنا في الصفات هو معتقد أهل السنة والجماعة، فكيف نحكم عليهم بأنهم من أهل النار لمجرد أن الشيخ أحمد خطاب السبكي كتب في كتاب الدين الخالص أو تمذهب المذهب الأشاعرة في هذه المسألة، كيف تحكم عليهم بذلك؟ ثم لماذا يحكمون على جماعة التبليغ بأنها في النار؟ إن قلنا إن الغيبة في هذا الموضع استثناء، فهل جعلتم، هكذا يقول الشيخ محمد حسن لهم، هل جعلتم دينكم على الاستثناء؟ طبعا صار علي حسن الحميد وقال يا شيخ ما هكذا تعالج المسائل، انت تتكلم بعاطفة والمسائل تحتاج الى علم. وستيم الهلالي قال نحن اعلم باصول الفرق الموجودة منك فقال له الشيخ محمد حسان: من أعطاك هذا العلم؟ من أعطاك هذا الحق في أن تثبت العلم لنفسك وتسلبه عن غيرك؟ الله. كيف تفعلون بالحافظ ابن حجر؟ كيف تفعلون بالإمام النووي؟ كيف تفعلون بالأثير؟ ذكر هؤلاء الثلاثة بالذات. كيف تفعلون بهؤلاء؟ سبحان الله. يعني لك أن تدعي أنك تعلم مذاهب الفرق الموجودة في الأردن مثلا، لا أنازعك في هذا، أما أن تدعي أنك أعلم مني بأصول الفرق الموجودة في مصر، كلا. طبعا في المؤتمر تصار الكلام ده فين يا أخوانا؟ في تكساس. الناس الذين يعيشون في بلاد الكفر وتهجم عليهم الفتن من كل جانب، يتجشم المسلمون ثمن التذكرة وثمن الإقامة والهدايا التي أهديت لكل واحد منهم ما عدا الشيخ محمد حسان، كل واحد رجل بدل الشرط ولا غيره ما عدا الشيخ محمد حسان، لأنه هاجم هؤلاء. فيجي في المؤتمر أمام كل الناس الحاضرين، عايزين بقى يعرفوا، تسكي قلبه، تكلمه في واقعه وما يلزمه في هذا الواقع. لا، قاعدين على المنصة والشيخ صفت نور الدين جالس، فيقولون: كل الجماعات والفرق العاملة في الساحة هي فرق نارية من الفرق الثلاث والسبعين التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. تصور والشيخ صفت نور الدين قاعد. الله. وفي العام السابق، وقد حدثني واحد قريب جدا من الشيخ صفت نور الدين، لكن اسمحوا لي ان اذكر اسمه، حضر هذا المؤتمر في العام الماضي ولم يدعى في هذا العام. ايه اللي حصل بقى يا اخوانا؟ ليه لم يدعى؟ اختاروه ليخطب الجمعة، فقام فخطب خطبة الجمعة وأبكى الناس ودعا، وما أن سلم حتى قام إليه واحد من هؤلاء وقال: يا شيخ، أحسنت وسخنت وأصرت وأدمعت العيون، ولكنك ما كنت حريصا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك دعيت في آخر الخطبة كده على رؤوس الأشهاد، لأنك دعيت في آخر الخطبة، والدعاء في آخر الخطبة بدعة. شوف بقى واحد قايل بقى إيه، فارس مغوار في أي مسألة. طيب، وأنا أطلب كلام الشيخ الجليل علي بن حسن بن عبد الحميد. فرح قايل الشيخ صفوت نور الدين وقال لهذا الشاب: ما دمت تعرف أن هناك شيخا جليلا يجلس بيننا، ما كان لك أن تتكلم بهذه الطريقة، وكان يجب عليك أن تترك الكلام له. فالأستاذ علي حسن الحميد قال: يعني الكلام صحيح ولكن الطريقة خطأ. يقوم يا أخوانا يقدر الله عز وجل، معلش خلينا أسئلة مرة تانية، مفيش أسئلة النهاردة. يقدر الله عز وجل، لما تزهقوا يقولوا لي نكف ونكمل مرة ثانية. يقدر الله عز وجل أن يحاضرهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين على التليفون، محاضرة بالتليفون. فقال إيه؟ راحوا سألينه: ما حكم الدعاء خطيب دعا؟ خطيب خطب الجمعة ودعا في آخر الإيه؟ الخطبة. هل هذه بدعة؟ قال: لقد أحسن هذا خطيب وليست بدعة. أم واحد منهم قال: إيه القرف ده؟ إيه القرف ده؟ هو يقول لك بس أنت تحترم العلماء ما دمت إيه؟ العلماء بتوعه هو الذين يقولون بالقرف، إيه القرف ده؟ الأخ ده بيقول لي: آه والله يا أخوانا، دخلت على رجل وهو يكلم علي بن حسن بن عبد الحميد ويقول له: أنت الشيخ صفوت نور الدين ده، شوف نتيجة المسألة، مسألة بسيطة، الشيخ صفوت نور الدين ده أنت داعي له ليه؟ هم السلفيين من العلماء؟ فقال له: يعني دعوناه لسنه ومركزه. فالاخ اللي بيحكي لي قال له: يا شيخ، ما وجدت عند الشيخ صفت الا هذين الامرين؟ فسكت وغير الموضوع. وادي في الماده في هذا العام ان كل الفرق والجماعات العامله في الساحه فرق ناريه من 73 فرقه. تصور هذا. وبعدين يجوا في الجلسه الختاميه واحد بيتكلم كلهم قاعدين على المنصه. قام واحد قال لي حاشيه على كلام اخي وتكلم، ثم قال ثالث وانا لي حاشيه على الحاشيه، ثم قال علي حسن عبد الحميد وانا لي حاشيه على الحواشي كلها، وتفزلت ببعض العبارات اللغويه. اختبرك واحد من المشايخ اسمه عدنان عرعور راح ماسك شحنه حسن قال له ايه ده؟ المنصه تتحول الى ردود، كل واحد بيرد على الثاني والناس يجلسون هكذا. فأعطيت الكلمة، طبعا كان هذا ذكاء من الشيخ صفوت الردون، أعطى الكلمة للشيخ محمد حسان فقال ده في الجلسة الختامية: أعتذر إلى الله عز وجل ثم إليكم بأننا أضعنا أوقاتكم وأموالكم ولم تجدوا عندنا بغيتكم. أنتم أتيتم لبغية لم تجدوها. تصور واحد عمال يقول لك الفرق النارية، تصور الكلام ده لمين؟ للمسلمين الذين يعيشون في امريكا. وهناك قصة اخرى لكن لن استرسل فيها الان في الطريقة. وهنا اقول ايه، وهذا ما جرى عليه اهل السنة والجماعة من عدم تكفير كل من خالفهم، وهو يدل على ما لديهم بحمد الله من العلم والايمان والعدل والرحمة بالخلق، وهذا بخلاف اهل الاهواء فان كثيرا منهم يكفرون كل من خالفهم. أنا مش قرأت عليكم يا أخوانا فتوى اللجنة الدائمة في الجماعات العاملة في الساحة؟ مش كان إحدى هذه الفتاوى، دي فتاوى مش فتوى، من مصر، قال عندنا أنصار السنة والتبليغ والجمعية الشرعية ودخول المسلمين والسلفيين كل دول، قول لي بقى الجماعات الدينية من فين؟ قالوا كل هذه الجماعات عندها كثير من الخير، فينبغي ان تتعاون معها جميعا على ما عندها من خير، وان تتناصح معها فيما عندها من خطأ. شوف عبارات اهل السنة، وان تتناصح معها فيما عندها من خطأ. لكن كل ده وبعدين في فكرة تانية، هل هذه من الثلاث والسبعين فرقة؟ طبعا اللجنة الدائمة قالت ابدا ليست هذه الجماعات من الثلاث والسبعين فرقة. مش ده كلام يا اخوانا احنا قرأنا هنا في المسجد ده مسجل في الشرائط بحمد الله عز وجل. قل لي بقى، نترك كلام العلماء الافذاذ ونتبع كلام حداث الاسنان ان الذي يصنف رسالة ثم يطوب عنها في مسائل الاعتقاد، ولكن الإيمان هو التكذيب؟ أي واحد يقرأ أول عبارة في الكتاب يعلم أن هذا ليس مذهب أهل السنة والجماعة. وهتشوف علي حسن عبد الحميد عمل إيه في كلام ابن القيم وفي كلام ابن عثيمين، يعني يدلس في كلام القدامى والمعاصرين. الشيخ ابن عثيمين ما زال على قيد الحياة، سبحان الله العظيم. خمسة، كما أن الإيمان شعب متعددة ورتبها متفاوتة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فكذلك الكفر الذي هو في مقابلة الإيمان ذو شعب متعددة ورتب متفاوتة، أشنعها الكفر المخرج من الملة مثل الكفر بالله وتكذيب ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك كفر دون كفر، ومنه تسمية بعض المعاصي كفرة. ممكن احد يقول له اربع حاجات اللي فاتوا عشان نحن ننقص نمرة خمسة. اول شيء ان الحكم بالتكفير حكم ايه؟ شرعي لا مدخل العقل فيه. نمرة اثنين ان الكفر كما ان الايمان اعتقاد وقول وعمل، فكذلك الكفر يكون بالايه؟ بالاعتقاد، بالقول، بالعمل، بالشك، بالترك. خلاص؟ موجبات الكفر. نمرة ثلاثة. آية. الفرق بين إطلاق الحكم وتوقيه على المعين. الفرق بين إطلاق الحكم وتوقيه على المعين. مرض. نمرة أربعة. عدم تكفير من خالف عقائد أهل السنة. بل ينزل بحسب حاله. إن كان كفرا أو إيه؟ أو فسقا أو إيه؟ أو بدعة. طيب. نمرة خمسة. أن هناك كفر دون كفر، كما أن الإيمان شعب متعددة ومددها متفاوتة. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فكذلك الكفر الذي هو في مقابلة الإيمان ذو شعب متعددة ورتب متفاوتة، أشنعها الكفر المخرج من الملة، مثل الكفر بالله وتبهيم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك كفر دون كفر، ومنه تسمية بعض المعاصي كفرا. ولهذا نبه علماء التفسير والوجوه والنظائر في كتاب الله تعالى، وشراح الحديث والمؤلفون في لغته وفي الأسماء المشتركة والمتواطئة، أن لفظ الكفر جاء في نصوص الوحيين على وجوه عدة. الكفر الناقل عن الملة، وكفر دون كفر، وكفر النعمة، والتبرؤ، والجحود، والتغطية على أصل معناه اللغوي. وبناء على هذا، فإنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر بالعبد أن يصير كافرا الكفر المطلق الناقل عن الملة حتى يقوم به أصل الكفر. واضح قلنا؟ طيب. شو احنا فيه؟ وبه أصل الكفر بناقد من نواقض الإسلام الاعتقادية أو القولية أو العملية عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا غير. كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يكون مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان. واضح يا قلنا؟ طيب. فالواجب وضع النصوص في مواضعها وتفسيرها حسب المراد منها من العلماء العاملين الراسخين. وإن الغلط هنا إنما يحصل من جهة العمل وتفسير النصوص. وعلى الناصح لنفسه أن يحس بخطورة الأمر ودقته، وأن يقف عند حده ويكل العلم إلى عالمه. ستة. إصدار الحكم بالتكفير لا يكون لكل أحد من آحاد الناس أو جماعاتهم، وإنما مرد الإصدار إلى العلماء الراسخين في العلم الشرعي المشهود لهم به وبالخيرية والفضل، والذين أخذ الله عليهم العهد والميثاق أن يبلغوا الناس ما علموه، وأن يبينوا لهم ما أشكل عليهم من أمر دينهم امتثالا لقول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقوله سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فما أمر الله بالسؤال حتى أخذ سبحانه العهد والميثاق على العلماء بالبيان. سبعة. التحذير الشديد والنهي الأكيد عن سوء الظن بالمسلم فضلا عن الليل منه. فكيف بتكفيره والحكم بردته والتصرع في ذلك بلا حجة ولا برهان من كتاب ولا سنة؟ ولهذا جاءت نصوص الوحيين الشريفين محذرة من تكفير، في حذر طبعا من تكفير المسلم، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. وفي عموم قول الله سبحانه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. الآية أنا ليها رجوع إليها مرة أخرى إن شاء الله. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد اشتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقد تواترت الأحاديث النبوية في النهي عن تكفير المسلم بغير حق، منها حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، متفق على صحته، ومعنى حار عليه رجع إليه. وفي حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، رواه البخاري في صحيحه. فهذه النصوص وغيرها فيها الوعيد الشديد لمن كفر أحد من المسلمين وليس هو كذلك، وهذا والله أعلم لما في إطلاق الكفر بغير حق على المؤمن من الطعن في نفس الإيمان، كما أن فيها التحذير من إطلاق التكفير إلا ببينة شرعية، إذ هو حكم شرعي لا يصار إليه إلا بدليل لا بالهوى والرأي العاطل من الدليل. وهذه الحماية الكريمة والحصانة العظيمة من المسلمين في أعراضهم وأديانهم من أصول الاعتقاد في ملة الإسلام، بناء على جميع ما تقدم، فليحذر المسلم أن يخوض مع الخائنين في هذا الأمر الخطير في المجالس الخاصة والمجتمعات العامة في حذف بعد ذلك، كأنه يقول من غير قدرة شرعية ولا قواعد علمية، أو من غير توفر قدرة شرعية ولا قواعد علمية ولا أدلة قطعية، فهذا تصرف يأباه الله ورسوله والمؤمنون، وفاعله مأزور غير مأجور. فالله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وبذلك يكون المسلم في مأمن من الإثم والتبع في الدارين، وتسلم المجتمعات الإسلامية من مظاهر الانحراف التي سببها الجهل والميل إلى الهوى، والله المستعان. وفي هذا البيان نقد لمذهب الخوارج في غلوهم وإفراطهم. فأخوانا كان في منشورا في مجلة الدعوة العدد 1664 بتاريخ 2 رجب 1419 هجرية 22 أكتوبر 1998، في حقيقة الإيمان ونواقضه الجزء الثاني داخل مجلة الدعوة في العدد 1665 الذي يليه 9 رجب 1419، الثاني كان 2 رجب، دي 9 رجب 1419 29 أكتوبر 1998. طبعا في أعداد أخرى ظهرت تكملة لهذه السلسلة. أنا معايا العدد الثاني هو حقيقة الإيمان ونواقضه، حقيقة الإيمان ونواقضه. لابد أن تطالبوني بقراءة هذا الإيه هذا الجزء الثاني، لكن الشيء الساعة دلوقتي الساعة 8 أو 10، يعني احنا بقالنا ساعة وربع مش كده؟ خلاص. الجزء الثاني حقيقة الإيمان ونواقضه بقلم فضيلة الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد في أنواع الكافرين وكفرهم. لا يجوز لمسلم التحاشي عن تكفير من كفرهم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لما فيه من تكذيب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والكفار على صنفين: الصنف الأول الكفار كفرا أصليا، وهم كل من لم يدخل في دين الله الإسلام الذي بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، من اليهود والنصارى والدهريين والوثنيين وغيرهم من أهل الكفر الذين قال الله تعالى فيهم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والذين قال الله فيهم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. والذين قال الله فيهم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. والذين قال الله فيهم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وهؤلاء الكفار كفرا أصليا لا يفرق في الحكم عليهم بالكفر سواء كانوا أفرادا أو جماعات. يعني مش زي بقى المسلم الذي ارتكب مكفرا، لا، ما تقولش النصارى كفار على العموم لكن ده كافر بعينه، دي بقى محتاجه لشروط موانع، ده كده يبقى يخرج الانسان من المله على طول بالاجماع. وهؤلاء الكفار كفرا اصليا لا يفرق في الحكم عليهم بالكفر سواء كانوا افرادا او جماعات احياء او امواتا كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنه. وهؤلاء يجب على المسلمين قتالهم متى استطاعوا حتى يدخلوا في الاسلام او يدفعوا الجزيه. لان بعض الناس يقول لك ايه، طب احنا دلوقتي الراجل القسيس ده هنحكم عليه يقول له كافر وهو مات، مش يمكن تاب؟ تاب ان الله هم اليه راجعون. الحكم قلنا بيجري على الظاهر، امال ايه معنى قوله تعالى ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم، معناها ايه دي؟ عشان في الفتكات بتاعت الاميره قيامه ضل كثير من الناس والعياذ بالله في هذا الامر. طيب، والصنف الثاني المسلم الذي يرتد بعد اسلامه، يبقى فيه الكافر الاصلي والكافر الايه؟ المرتد. والصنف الثاني المسلم الذي يرتد بعد اسلامه بارتكاب ناقض من نواقض الاسلام، نعوذ بالله من ذلك. ومن امثلته في القران العظيم كفر التكذيب كما قال تعالى والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. ومثل كفر المستهزئين بالله ورسوله ودينه، بالله ورسوله ودينه، الذين قال الله فيهم ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ومثل كفر من سب الله ورسوله ودينه. الآن في الأردن طبعا الأشرطة موجودة ولعلكم سمعتموها، لعلكم سمعتموها يسأل عن ساب الله او ساب رسوله صلى الله عليه وسلم او ساب الدين فيقول لا يكفر الا ان استحل، لا يكفر الا ان استحل. كفر من سب الله ورسوله ودينه، فان السب ينافي التعظيم الواجب لله ولرسوله ولدينه وشرعه. قال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. ومثل كفر الإيذاء والاستكبار والامتناع عن طاعة الله تعالى كما قال سبحانه عن إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. كفر الإيذاء والاستكبار، خلي بالك التكذيب والاستهزاء والحاجات دي كلها الدكتور بطل ذاكرها في كفر مين؟ المرتدين، مش كده؟ خلي فاكر النقطة دي. ومثل كفر ما كفر الإباء والاستكبار والامتناع عن طاعة الله تعالى كما قال سبحانه عن إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذا النوع هو الغالب على كفر أعداء الرسول عليه الصلاة والسلام. ومثل كفر الإعراض عن دين الله تعالى كما قال سبحانه والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ومثل الكفر بالقول كما قال الله تعالى ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكما قال سبحانه: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم إذ قالوا ليخرجن الأعز منها الأذل. ومنه قول المنافقين في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنة وأجبن عند اللقاء. ومنه صرف الدعاء لغير الله والاستغاثة بالأموات. ومثل الكفر بالعمل كما قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا من أول المسلمين. فالسجود لغير الله والذبح لغير الله شرك وكفر بالله. ومن الكفر العملي السحر كما قال الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وذلك لما فيه من استخدام الشياطين والتعلق بهم ودعوى علم الغيب ودعوى مشاركة الله في ذلك. قال الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق الكهان. ولأن السحر شرك وكفر أدخله العلماء المصنفون في التوحيد وأبوابه في أنواع الشرك للتحذير منه وبيان أنه من نواقض التوحيد. ومثل الكفر بالاعتقاد والشك كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا. ومثل الكفر بالاعتقاد والشك كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال سبحانه: إنما يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وقال عز من قائل: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. فكل هؤلاء قد كفرهم الله ورسوله بعد إيمانهم بأقوال وأفعال صدرت منهم ولو لم يعتقدوها بقلوبهم، لا كما يقول المرجئة المنحرفون: نعوذ بالله من ذلك. مع العلم أن الحكم بكفر المعين المتلبس بشيء من هذه النواقض المذكورة موقوف على توافر الشروط وانتفاء الموانع في حقه كما هو مقرر معلوم وتقدم. وفي هذا نقد لمذهب المرجئة في تقصيرهم وتخريطهم. انتهت هذه الحلقة وسنواليكم بالحلقات الأخرى. يعني الشيخ بيؤصل أمورا ثم بعد ذلك تكلم في المسألتين اللتين أشار إليهما في صدر الجزء الأول. يبقى إذن التقت كلمة الشيخ مع اللجنة الدائمة كيف لا وهو عضو هيئة كبار العلماء في بلاد الحجاز في أن ما ذكر في هذا الكتاب هو مذهب المرجئة الجهمية. ننتقل الآن إلى توبة علي حسن بن عبد الحميد. هذه توبة علي حسن بن عبد الحميد وهي وزعت على إخواننا المشايخ في مؤتمر تكساس الذي حضره ابن القوصي واستلم نسخة من هذه التوبة، فليراجعه طلابه إن كان قد قرأ عليهم هذا الأمر فحسن ما فعل، وإن كان لم يقرأه فليسألوه لماذا لم تقرأه. يقول: الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه ووفده، أما بعد، فلقد اطلعت على الفتوى العلمية الصادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في هيئة كبار العلماء برقم 942 رحمك الله، والمتعلقة بكتاب إحكام التقرير في أحكام التكفير، فرأيتها كما هو العهد والأمل موافقة للحق موافقة للصواب، فجزى الله علماءنا ومشايخنا خير الجزاء على ما يقدمون للأمة من نصح وتوجيه، وعلى ما يبينونه لأبنائهم من إرشاد وتنبيه. والموقف الحق فيما خالف الصواب والحق من هذا الكتاب هو حين ما جاء في نص الفتوى المشار إليها أن التوبة تغفر الحوبة. وأقول مذكرا نفسي وإخواني، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، كما قال الرسول عليه السلام، رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام، ورحمه الله الإمام مالكا القائل: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. كلام بحد كده، كلام جميل جدا، كلام جميل وكلام معقول. ماشي. وإيضاحا مني لإخواني المسلمين طلبة العلم وغيرهم، أنبه على أمور ثلاثة. الأول، ما ورد في سؤال الأخ المستفتي ضمن سؤاله للمجلس الدائم من أنه أصبح ينادي بمضمون الكتاب الجماعة المنتسبون للسلفية في الأردن، حط على دين تعجب طبعا، هو كلام غير صحيح ولا موافق للواقع، فالكتاب إنما يعبر عن رأي مؤلفه فيما بحثه وظهر له. قرأه وقام على طبعه علي بن حسن بن عبد الحميد الحلب الأسري. ازاي يعبر عن رأي مؤلفه؟ يعبر عن رأي مؤلفه وعن رأي ايه؟ من كتبه. خلي بالك بس عشان في نقطة هنا مهمة. فالكتاب انما يعبر عن رأي مؤلفه فيما بحثه وظهر له، ليس هو تعبيرا عاما عن وجهة مشايخنا واخواننا السلفيين من اهل العلم وطلابه في الاردن فضلا عن غيره. ومما يزيد الامر توكيدا وايضاحا ان الكتاب نفسه لم ينشر في الاردن، بل لم يوزع فيه، بل لم يصل منه سوى نسخ قليلة وقليلة جدا. تا يؤكد الامر ويزيده ايضاحا يا اخوانا، كتاب طار في الافاق ولا يعبر عن وجهة نظر السلفيين في الاردن. هل سمعتم حرفا واحدا من هؤلاء السلفيين في الاردن وقد عهدناهم يهاجمون من خالفهم في المسائل الفقهية الخلافية ويشهرون سيف اهل السنة والجماعة ويرفعون المسائل الفقهية الخلافية على أسنة الرماح ويبدعون من خالفهم؟ وستقرأ مقدمة هذا الكتاب ومقدمات غيره من الكتب. هل يعقل ان هذا الكتاب بتعرف كان انتشر امتى؟ الطبعة الاولى سنة 1994 ميلادية. احنا سنة كام؟ 1998. طب الكتاب ما وصلش هنا؟ اشهد الله ان الكتاب وصل في حينه، وقرأته في منزل اخي سمير عبد السلام وكان معي ممدوح جابر، واشهدنا الله عز وجل في حينه انا براء من هذه العقيدة، اذ انها عقيدة المرجئة والجهمية. ودخل موجودين وربي سبحانه وتعالى انا اشهدته على هذا والموعد يوم القيامة. يبقى ده يديك فكرة ان الكتب التي تنشر هناك لا تنسب الى الشيخ الالباني. خلي بالك دي نقطة مهمة، لكن القوم كأنهم ورثوا او يجهزون انفسهم لوراثة الشيخ الالباني حفظه الله وامد في عمره وشفاه وعافاه. خدت بالك؟ كأنهم يجهزون انفسهم لوراثته، وجعلوا انفسهم حامين حمى السلفية في الارض. حتى من الشيخ محمد حسان وشيخ اخر الشيخ مجد وردة حفظهم الله تعالى، مما قاله في هذا المؤتمر، مؤتمر تكساس، يعني لا ينبغي أبدا لإنسان أن يجعل نفسه وصيا على السلفية ونقف على الباب الختم. من ختم له كان سلفيا ومن لم يختم له كان بدعيا ناريا. هذا يشبه مسالك جماعة التكفير والهجرة أو جماعة التوقف وغيرها من الجماعات. هناك فكرة مسيطرة على ذهنه يريد أن يختبر الناس فيها حتى بعبارات غامضة. ما تقول؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول إن ربنا هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي والمميت. بس خلاص كفرت بالله العظيم. أما الله والله رأيت هذا بعيني، لأنك لا تعرف الطاغوت فكيف تكفر به. أمال إيه يا عم الشيخ بس كفرتني ليه؟ أمال إيه معنى لا إله إلا الله؟ معناها لا معبود بحق سواه. طب يا عم الشيخ ما أنا متفق على الكلام ده، مفيش مشكلة فيه. فشوف هو بيحاكم الناس بشيء في ذهنه. ربيع بن هادي يسأل عن واحد فكل ما موقفه من سيد قطب؟ أه والله ما موقفه من سيد قطب؟ إن كان يطعن في سيد قطب وما إلى ذلك خلاص يبقى راجل سلفي. إن ما كانش طعن ولا مدح، لا طعن ولا مدح، يبقى راجل مجهول الحال عند ربيع بن هادي. فأريد أقول لك ومما يزيد الأمر توكيدا وإيضاحا إن الكتاب لم ينشر في الأردن، لم يطبع في الأردن. يعني شوف واحد بيستخف بعقول الناس، لو أنه اكتفى بالقدر الذي ذكره أولا لكان هذا حسنا. لكن يقول الكتاب لا يعبر إلا عن وجهة نظر قائلة إن من وإن إلى راجعون. قرأه وقام على صدره علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي الأثري. طب إحنا شفنا أول شيء يا أخوان، ده أصل الكتاب وعمدته، إن الذين راجعون باب التعريف المنضبط في القاعدة المحددة والقاعدة المحددة في التكفير. لا يكفر المسلم إلا إذا كذب النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به وأخبر، سواء أكان التكذيب جحودا كجحود إبليس وفرعون أو تكذيبا بمعنى التكذيب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ضرء تعارض العقل والنقل، وإنما الكفر يكون بتكذيب الرسول فيما أخبر به، خدت بالك، أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه مثل كفر فرعون واليهود. تصدر العبارة دي، واحد بينطل مش عارف يقول ايه، بيقول ايه، وانما الكفر يكون بتكذيب الرسول فيما اخبر به او الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه. عايز ينحل ابن تيميه هذه النحله، مع ان ابن تيميه مشهور عنه انه يكفر تارك الصلاه، سواء بقى قال والذي يفعلها احيانا يتركها، لكن بالجمله يكفر تارك الصلاه. ونقل خلاف الائمه في التكفير بترك المباني، وقد قرات عليكم كل ذلك، انت واخد بالك. وبعدين ايه ده اول كتاب، خلي بالك بقى. طب ما قراش الفهرست اخر حاجة، كلمة ابن حزم في نقد مذهب اهل الاسلام، سمعوا الكلمة دي، واخرى لابي حيان التوحيدي. اخرى لابي حيان التوحيدي، مش انا قرأت لكم ترجمة ابي حيان التوحيدي الذي أقام له وزير الثقافة مهرجانا؟ أول كلمة ذكرها الذهبي في سير علاء النبلاء الضال المرد. خد يا سيدي